الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا، وقوله: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي، يعني هذه هي الطائفة الناجية. لماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية؟ لأنها تنجو من الشقاق والاختلاف في الدنيا، وتنجو من النار يوم القيامة، فيدخلون الجنة دخولا ليس مسبوقا بعذاب. من هم؟ أي الذين مضوا على ما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال: يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة. حقيقة يا لها من موعظة، أي يا لها من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني هي الناجية. هذه موعظة بليغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك أنت قيدا هام في غاية الأهمية. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في الفرق إلا الخوارج، لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلامة في الطائفة الناجية. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. مفهوم هذا؟ إذن أيما طائفة أيما فرقة، لست مطالب أن آتي بدليل، إنما هم المطالبون أن يأتوا بدليل على ما كان عليه النبي والصحابة. مفهوم هذا؟ فلا يقول مثلا: ائتنا بدليل على بطلان ما نقول، إنما أتوا أنتم بدليل على حق ما تقولون. واضح هذا؟ لأن الشرور كثيرة والخير واحد. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. لاحظ هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء. سموا أهل الأهواء هذه الفرق. لماذا سموا بالأهواء؟ لأنهم يقدمون أهواءهم على سنته عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه الصحابة. مفهوم هذا؟ يقدمون أهواءهم. ولاحظ أنهم لن يقولون لك أننا نقدم أهواءنا على سنته. إحنا بنقدم هوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حدش يقول لك كده. إحنا بنقدم أهواءنا على فعل الصحابة، لن يقول أحد هذا. مفهوم؟ إنما سيقولون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولكن الفيصل في هذا هو الفعل، فإن الفعل يقوم أبلغ من المقال. الفعل قد يكون أبلغ من المقال. لذلك هذه قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، حينما جاء أعرابي يسأله عن الوضوء، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأراه الوضوء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أمامه. ليه؟ لا، العلماء يقولون لأن الفعل أبلغ من الكلام. مفهوم هذا؟ الفعل أبلغ من الكلام. فلن يأتي أحد أبدا مطلقا يقول لك: نعم أنا أقدم أهوائي على نعم أنا أقدم شيخي على الكتاب والسنة. لا يقول أحد هذا الكلام، إنما الفعل أبلغ من الكلام. إذن يسمى أهواءهم لماذا؟ أهواء أهل أهواء. لماذا؟ لأنهم يقدمون أهواءهم على سنته عليه الصلاة والسلام، يقدمون شهوة النفس على سنته عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك سموا بأهل الأهواء. مفهوم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض، كان هذا المرض إذا دخل في إنسان لا يترك أي شيء في جسده إلا دخله، مثل مثلا كده عياذا بالله زي السرطان كده. مفهوم؟ إذا سرى في الجسد لا يدع مفصل إلا إيه؟ الا في لذلك الدكتور يقول لك ايه, يقول لك خد بالك الرجل فيه سرطان, فيها سرطان لازم نقطعها. طب الدكتور عايز يقطعها ليه؟ لانه لو ما قطعهاش السرطان ايه هيسري, صحيح؟ ممكن يجي له بعد شهرين يقول له مش انا قلت لك السرطان كنا نقطع الصباع, هنقطع دلوقتي كف الرجل. ما يسمعش كلامه, ازاي تقطع في كف الرجل؟ يقعد شهرين يقول له السرطان دلوقتي وصل للساق, مفهوم؟ يقعد شهرين ثلاثة يقول له السرطان دلوقتي وصل الى الفخذ, لازم نقطع الفخذ. يجي له بعد سنة يقول له دلوقتي السرطان وصل الى الفخذين, لازم نقطع الرجلين, لان الراجل ده لو قعد شوية ثاني هيموت وانت السبب, لان انت ايه تركته, وكلما تركته استقر السرطان في الجسد. مرض الكلب ده كده, كلما زاد هذا المرض كلما لا يترك مفصل الا دخله. شوف تفصيل النبي عليه الصلاه والسلام وتمثيله بايه بهذا. كذلك البدعه اذا استمر العبد عليها دخلت لا تترك مفصلا الا دخلت. لذا يصعب جدا ان الانسان اذا نشا في بدعه ان يرجع, صعب جدا. ولو رجع احد من بدعة ما فهو نادر جدا ولا يقاس على النادر, نادر جدا أن يرجع مبتدعا بدعته. لذا قال بعض السلف إذا رأيت الرجل نشأ في البدعة فيأس منه. إيه أسمنه؟ ريح دماغك منه. إذا رأيت الرجل نشأ في إيه؟ في البدعة فيأس منه. وإن من توفيق الله أن يوفق, أن يوفق العبد لسنة ولصاحب سنة يأخذ بيديه, ده توفيق من الله عز وجل. وأما إذا نشأ العبد في البدعة فيأس إيه؟ فيأس منه. لذا سيأتينا توبة المبتدع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حاجز التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. ليه؟ لأنه إذا نشأ فيها خلاص البدعة تخللت في كل مفاصله. لاحظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هو زي السرطان كده, زي السرطان كلما طالت المدة في البدعة كلما سرى هذا السرطان في في جسده, لا حل له إلا أن يموت, خلاص انتهى أمره. هكذا يجي الدكتور يقول لك إيه, لا خدوه بدل ما تقعدوه في المستشفى وتصرفوا عليه آلاف, يقول لك يا ابني خدوه وفضل له يمين إيه, فضل يمين وخلاص ويموت, انتهى أمره. لذلك هكذا المبتدع, قل مبتدع أن إيه؟ أن يرجع عن بدعته. ليه؟ هذا من صرف الله عز وجل عنه. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. فلاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وحي عليه الصلاة والسلام. قال كما قال يتجارى تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه, يعني تدخل الأهواء في جسده ومفاصله وعظامه وتتخلل في دمه حتى لا يرجع. كله ما تريد ايأس منه, مفهوم هذا؟ فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. أشد من الكبائر لماذا؟ لأن الكبيرة قد يتوب منها العبد, لأن العبد يعلم أنها معصية, وكما قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ لأن صاحب البدعة لا يكاد ينزع من بدعته. دين يا جماعة, ده دين, هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام, هذا كلام الله, كيف أتركه؟ هذا ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام, كيف أتركه؟ ده دين, مفهوم هذا؟ هذا دين. يعني انظر إلى الجعد بن درهم, رجل يا جماعة يذبح, تعرف يعني بيتذبح ولا يرجع عما يقول؟ طب ممكن يرجع تقية, صحيح ولا لا؟ مش ممكن يرجع كده, طب أنا إخواننا رجعت في كلامي, وسينزع السيف عن رقبته حتى كذب. لا ما رجعش حتى ولو كذب. ليه؟ لأنه يظن أنه في شهادة، يظن أنه عليه على شهادة. تخيل الكلام ده، أنا يعني لما تسمع الكلام ده، حينما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج في النهروان، جابر نعم جابر كان يقاتل الخوارج، فقتل رجلا من الخوارج فقال خذها يا عدو الله وإلى النار. انت عارف الخارجي بيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ ده بيكلم صحابي، بيقول له ستعلم، وهو بيموت، بيقول له ستعلم غدا أينا أولى بها صلية. ما نيجي يوم القيامة هتشوف بقى مين اللي هيخش جهنم. ده بيكلم صحابي. أقف عند الكلمة دي، الرجل ده بيموت، بيموت يعني خلاص، يعني تعرف إنسان بيموت يعني خلاص، يعني الإنسان إذا وهو بيموت ويرى الموت بعينيه وأنه سيقف بين يدي الله، خلاص انتهى الأمر، واضح، خلاص أرجع بقى عن كل ما كنت أفعله في الدنيا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني أي إنسان عاصي، أي إنسان بيفعل كبائر، زنا، قتل، سرقة، خلاص بيموت. يا رب استغفرك وأتوب إليك، اغفر لي يا رب، اعف عني. واضح؟ حتى إذا ركوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لأن كنا من الشاكرين. مفهوم؟ الرجل ده بيموت يا إخواني، ده بيموت. الصحابي يقول له خذها وإلى النار، مفهوم؟ بيضربه بالسيف. طب الرجل ده بيموت يعمل إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول لجابر، بيقول للصحابي، بيقول له ستعلم غدا أينا أولى بها صلي. لما نقف بين يدي الله احنا الاثنين، هتشوف بقى مين اللي هيخش جهنم. بتقول لي خذها الى النار، هتشوف بقى مين اللي داخل النار. ده يدلك على ايه؟ ده يدلك على كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، حتى لا يترك ايه؟ عرق ولا مفصل الا دخل. خلاص البدع تخللت في مخه وفي عقله وفي عروقه وفي دمه، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. واضح الكلام ده؟ بيقول للصحابي هتعرف من بكرة داخل جهنم. لذلك لا تعجب إذا كان أهل البدع يقاتلون على بدعته، يقاتلون عليه، ده دين. ما هو انت عايز تدخلني جهنم؟ واضح؟ هو يعتقد هذا. مفهوم هذا الكلام؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تتجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه حتى لا يترك عرق ايه؟ ولا مفصل إلا دخل. واضح؟ فمن هنا إن عليك إلا البلاغ فقط. مفهوم؟ فقال باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذه الآية قد شرحتها في يعني التفصيل فيها في أصول الثلاثة. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. استنباط الشيخ محمد هنا استنباط عظيم جدا، يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأن المبتدع مفترن ويكذب على الله، لأنه يقول هذا دين الله وهذا هو ما كان عليه الصحابة. طب الدليل على أنه كان عليه الصحابة؟ طب ما الدليل على أنه فعله النبي عليه الصلاة؟ لا ما يستطيع أن يأتي بشيء، وإن أتى إنما يأتي بمتشابه، لا يأتي بمحكم أبدا، لا يأتي بمحكم أبدا. ومسألة تعريف المتشابه من المحكم قد تكلمنا فيها قبل ذلك، وتحتاج إلى محاضرة لأنها في غاية الأهمية، أن تعرف حينما ترى شيء تعرف إن ده متشابه وهذا محكم، وفلان يحتج بالمتشابه وفلان يحتج بالمحكم. لذا ابن تيمية رحمه الله لما كان بيرد على الفخر الرازي في المجلد الأول بيقول إيه؟ الفخر الرازي، طبعا الفخر الرازي لأنه مسمينه كده، فأنا بقول الفخر الرازي لأنه اشتهر بهذا، ويقول له هو لا فخر ولا حاجة، ها ده هدم للدين. واضح؟ لكن هما بيحبوا إيه؟ الأهل البدعة هكذا، يعني يحبوا ينفخوا من إيه؟ من الإمام بتاعه. فكان الرازي ده بيسموه فخر الدين، هو ما اسموش فخر الدين، واضح؟ اسمه الرازي. لكن يسموه فخر الدين لأنه إيه؟ به نفتخر وبه يفتخر. واضح الكلام؟ كانوا يسمونه مجدد الدين في عصره، مجدد الإيه؟ الملة. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك كانوا يسمونه مجدد الملة، ده مين بقى؟ الفخر الرازي ده. ابن تيمية مسميه من الجهمية، يقول الفخر الرازي هذا، يقول هذا من الجهمية، ويرد عليه برد الجهمية على كتاب تأسيس التقديس. رد على ابن تيمية في كتاب تلبيس الجهمية في الرد على الزنادقة الجهمية، واضح الكلام؟ أو نقد تأسيس التقديس، دول عنوانين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجي يسموه الفخر الرازي، هو لا فخر ولا بتاع، واضح الكلام؟ فابن تيمية رحمه الله وهو بيرد على الرازي، فالرازي بيقول إيه؟ وقد أتوا بشبهات، هو بيرد على كتاب تأسيس التقديس، واحتجوا بالقول من المتشابه، ده الرازي، مفهوم؟ فابن تيمية بيقول إيه؟ وهكذا أهل البدع حجة أهل السنة عندهم متشابه، حجة أهل السنة عندهم إيه؟ من المتشابه. ما أنت لما تقول قولكم من المتشابه، هو برضه يقول لك أنت قولك من المتشابه. إذن الفيصل إيه؟ الفيصل ما معنى المتشابه؟ يبقى نبدأ نتكلم ما هو تعريف الإيه؟ المتشابه عند أهل العلم، تعريف المحكم عند إيه؟ عند أهل العلم، مفهوم هذا؟ ده بيسمى عندهم الإيحاء كما يسمى عند علماء النفس. مين اللي درس نفس هنا؟ كلكم نفسيين. في عند علماء النفس حاجة اسمها الإيحاء. الإيحاء إذا أردت أن الناس يستقر عندهم شيء فألقي فيلقى بظلاله على هذا الشيء، زي جماعة بتوع الإعلام كده، عايزين مثلا منتج يمشي، ها في حاجة اسمها مدير تسويق. مدير التسويق ده شغلته إيه يعني؟ ما هو شغلته كلها يقول لك الشوكولاتة المش عارف إيه، الكيكة ويفضل بقى يضخم بقى في الكيكة والشوكولاتة، هاي شوكولاتة إيه يعني؟ يقول لك طعم العصر لا تستطيع الاستغناء عنها، من أكلها هذا هو الطعم الذي، ويفضل بقى ينزل ويطلع ويعمل فيها. انت لما تقرأ الكلام الضخم ده هتروح تعمل ايه؟ هتشتري؟ ما هي الشوكولاتة هي يعني. هو عمل ايه يعني؟ عمل لك شيء ألقى بظلاله على هذا المنتج حتى تشتريه، اسمه إيحاء. مفهوم هذا الكلام؟ يلقي ايه؟ بظلاله على هذا الشيء حتى يكون عندك إيحاء، لتكون عندك جاذبية أن تقترب منه. طب ما تيجي يا أخي نشوف الشوكولاتة اللي عمال يقول لك الشوكولاتة اللي مش عارف إيه، واللولبية والمهلبية، وهي اللي ما فيش غيرها، ومن طعمها هذا هي الطاقة والتقوى، إيه الشوكولاتة يعني؟ لكن بيلقي بظلالها. كذلك أهل البدع المش عارف، الإمام العلامة الجهبذ الشيخ خد عندك بقى، يلقي بظلالهم عليه. اهو فخر الدين، فخر الدين ده هدم الدين، ده عمل قاعدة في تأسيس التقديس إلى الآن نعاني منها، إلى الآن نعاني من كتاب تأسيس التقديس ده، القانون الكلي اللي وضعه الرازي، إلى الآن بنعاني من سموه فخر الدين. أهل البدع تيجي واحد يقول لك تقي الدين، مفهوم هذا الكلام؟ لا، إيه الكلام اللي يلقي بظلاله عليك؟ تيجي واحد يقول لك شيخ المحنة، محنة ايه يا عم الحاج؟ ده الامام احمد ما سمهوش هكذا. الامام احمد الذي قال بها، انت عارف الامام احمد الذي ثبت وحده، واضح، ما كانوا يطلقونها هكذا فيه. لكن انت عارف يعني هو الكلام، الناس هكذا، اذا احبوا انسان يرفعونه اعلى علية، وإذا أبغضوا إنسان ينزل به أسفل سافلي، ما عندهم ضابط. قتل الإنسان ما أكفر، ما عنده ضابط. لماذا؟ لأن الله أمر بالعدل بعد ذلك، إن الله يأمر بالعدل. فإذا أحببت تحب للدين لله، وإذا كرهت تكره لله. لكن كثير من الناس لا يحب لله ولا يكره لله، إنما إذا أحب إنسان الإمام العلامة الجهبذ الكبير مجدد الدين، ده هو الفقيه، ده هو العظيم، ده هو مش عارف، أول ما يكرهه ده مبتدع. ده شفت شغل اليهود؟ ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ هو إمامنا وابن إمامنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالم. خذني الصبح بقى أول ما طلع من وراء النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني قد أسلمت، قال هو سفيهنا وابن سفيهنا وهو، وخذ عندك سب وشك. شوف هذا هو، ما عندهم يهود ما عندهم ضبط، واضح الكلام. فلا تيأس من أمر الناس، يعني ريح نفسك من الناس، دعك من أمر الناس حتى ترتاح في هذه الحياة، دعك من الناس. لذلك أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه قال مذ أو منذ أن علمت الناس يوم ما عرفت الناس فلا أعبأ بهم، زامهم مفرط ومادحهم مفرط. ده كلام الصحابي أبو الدرداء، ذامهم مفرط، أول ما يزمك خد عندك بقى، وأول ما يمدحك يا الله. شوف في صحيح مسلم جاء عربي إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن مدحي زين وإن ذمي شين. عارف يعني مدحي زين وذمي شين؟ بيقول له أنا بمدح واحد بديله أشعار برفعه فوق، ولو زمت واحد أدله أشعار أنزل بالأرض. فالنبي عليه السلام قال زاك الله. تعرف يعني زاك الله؟ يعني الذي مدحه خير وينفع والذي زمه يضر هو الله، لأن زمه إذا كره الله عبد أدخله النار. فلو أن من بأقطارها كرهوك وأحبك الله لا يضر، ولو من بأقطارها أحبوك وأبغضك الله لا النار. واضح هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له زاك الله، لا الذي ذمه شين ومدحه زين قال زاك الله، لا مش الناس. واضح؟ لذا يعني إيأس، ارفع إيدك من الناس، مفهوم؟ تيجي بتنزل مع المنبر يقول لك ما شاء الله انت الامام وانت الشيخ وانت قد اتيت بما لم ياتي به الاوائل، ما شاء الله ايه الكلام الماتع ده، ايه ده يا اخي، ده الواحد بيسمع كلام يعني سبحان الله، ايه الفتح ده، ايه يا اخي الفتح ده، كلام غريب، كلام عجيب جدا. شوف بقى العلم وشوف كلام. اول ما يخالفك في حاجه ايه رايك في فلان، يا راجل ده راجل ضال مبتدع، شوف مين ده، ده راجل جاهل. هي كده ما في يعني، واضح؟ فأيأس من الناس، دعك منهم. قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لذا في هذا الزمان ندر الوفاء، ندر الوفاء، فوطن نفسك على هذا. وطن نفسك يعني اجعل هذا الأصل عندك، أن في زمان الفتن يضيع الوفاء، ممكن صاحبك وحبيبك وأقرب الناس إليك ينقلب عليك في يوم وليلة، وطن نفسك أنه قد ينقلب عليك، فلا تحبه جدا يعني، إنما تحبه لله وتبغضه لله، فممكن في يوم وليلة في عشية وضحاها ينقلب عليك. واضح؟ وطن نفسك على هذا، لأنك إن لم توطن نفسك على هذا سوف تغضب، فلان شوف صاحبي وحبيبي يا فين الوفاء فين؟ لا، دعك من هذا كله، وطن نفسك في زمن الفتن على هذا. لذا كان يقول أحد السلف لا يزال الأمر المعروف والنهي عن المنكر بصاحبه حتى لا يبقي له صاحب. شوف حتى لا يبقي له إيه؟ حتى لا يبقي له صاحب، لأن أكثر الناس لا يحبون أن تبين لهم معايبهم، لا يحبون ذلك، مفهوم هذا؟ وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه الآية أيضا استنباط عظيم جدا للشيخ محمد. ليه؟ لأن المبتدع حينما يبتدع بدعة ويمضي الناس عليها، هذه البدعة وزرها عليه وعلى من عمل بها إلى يوم القيامة. فلاحظ الآية وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، وهي معنى قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن الإمام أحمد رحمه الله حينما جاءه عاصم الأحول اسمه كده فقال له يا إمام إنما ننكر ردك على فلان وفلان، فقال يا أحول إنني خير له من أبيه وأمه، يعني لهذا المبتدع خير له من أبيه وأمه، فإني أنهى الناس أن يتبعوه في بدعته، يعني يموت والبدع دي كلها يعمل بها الناس، ولا أرد عليه والناس يبتعدوا عن البدع دي، فأفضل له، لأنه حينما يرد عليه والناس يبتعدون عن هذه البدعة إذن لن يحمل أوزارهم، إذن ده يجي إيه؟ يجي يشكرك، مفهوم هذا؟ طب هل هناك تناقض بين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ليس هناك تناقض، إنما ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إذا كان العبد متسبب في الذنب، وأما إذا لم يكن متسبب في الذنب ولا تزر وازرة وزر أخرى، مفهوم هذا؟ وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أنه قال في الخوارج، الخوارج سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والخوارج لهم صفات، ولكن سأعطيك ضابط، هذا الضابط ليس من كيسي، إنما هو قائم عليه الأدلة وذكره العلماء، ومنهم من المحدثين العلامة صالح آل الشيخ. افهم هذا قبل أن أذكر لك الضابط، أذكر لك إشكالا حتى يكون هذا دافع لهمتك أن تحفظ الضابط. لو قال لك إنسان إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وصف الخوارج قال سيماهم التحليق، قال قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قيامكم إلى قيامهم، قراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين. قال لك واللي بيخرجوا دول أولا مش حلقين رؤوسهم، قال لك سيماهم التحليق، يعني هذه سمة فيهم، واضح شكلهم كده يعني بيحلقوا دماغهم، والتحليق صيغة مبالغة يعني حلق تام. قال لك والجماعة دول بيخرجوا كلهم بشعره، وصف الخوارج سماهم التحليق، بدول خوارج؟ الجواب ها؟ لا خلاص، شو انا قلت لك؟ ها شفت بقى، شفت اهو، وقفت اهو، قال لك سماهم التحليق. طب النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في صحيح مسلم سماهم التحليق، قال لك سماهم التحليق دول حلقين رؤوسهم؟ لا، كل اللي خارجين في المزارات بشعره، ده فيهم نساء كمان، واضح؟ والنساء كثير جدا، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال يتبع الدجال في أصبهان 70,000 أكثرهم من النساء. ليه؟ لأن النساء عندهم العاطفة، واحد مات يا نهار أبيض يا خراب يا لهوي الكلام ده كله إزاي، حرام عليكم الكلام ده، فاهم؟ عندهم عاطفة يعني. فسماهم التحليق، ها يلا تفضلوا ردوا بقى، شفت بقى الحاجة الثانية. قال لك اللي بيخرجوا في المزارات ده شباب الجامعة، يعني تحكرون صلاتكم ولا صلاتهم، ده بيصلوا بالعافية، يعني ممكن يصلي الصلاة الخمس ده تحمد ربنا الحمد لله رب العالمين، فازاي بقى تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وتوصفهم بالخوارج؟ يلا رد، ما تردوا، شفت بقى ممكن ينسف لك أمر الخوارج والخروج ده بالكلام ده كله، صحيح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم أوصاف، صحيح؟ قال يخرج من ضئضئ هذا قوم، من بقى القوم دول؟ تعال نحط أوصف، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، قيامكم إلى قيامهم. طيب تحقرون صلاتكم، الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، طب ده الجماعة دول اللي بيخرجوا دول ولا حدا بيصلوا بالعافية، يبقى مش دول الخوارج اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم، صحيح كده ولا لا؟ ها هو مش صحيح بس انا برمي عليك اشكال. قال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال سيماهم التحليق. ادي سيمه تانية ايه، والجماعه دول كلهم اهو بشعر، فيهم حد اقرع؟ لا، كلهم شباب وما شاء الله شعرهم، اللي شعره طويل واللي شعره جايبه على جنبه واللي شعره مش عارف ايه، اهو سيماهم التحليق. دول مش سيماهم التحليق؟ مش حرام عليكم بقى ما تسيبوهم خارج؟ تعلموا الاول، روح اتعلم يا ابن الاول بعد كده بقى تعال. يلا يا حبيبي، صح كده ولا لا؟ ها يلا اتفضل. حد يرد يا اخواننا؟ فتقعدوا كده واضح. شوف بقى الصفات قسمان، صفات مؤسسة وصفات كاشفة. ها الصفات قسمان، مؤسسة وكاشفة. الصفات المؤسسة أي صفة لازمة لا تتخلف، فإذا وجدت يوجد الحكم. الصفة الكاشفة صفة مضافة، فإذا وجدت فهي زيادة تأكيد، وإذا لم توجد لن يخلو الحكم. هو برضو من الخوارج. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الخوارج، طيب الخوارج لهم صفات مؤسسة التكفير والخروج، خلاص كده دي صفات ايه؟ مؤسسة، يعني صفات أساسية لازمة لا تنفك عنها. فإذا وجد التكفير ولم يوجد الخروج خوارج، إذا وجد الخروج ولم يوجد التكفير خوارج. مفهوم هذا؟ على تفصيل في أمر البغاة يعني، لكن خد هذا على المجمل كده. مفهوم؟ إذا وجدت الخروج ولم يوجد تكفير خوارج، إذا وجد التكفير ولا يوجد خروج خوارج. دي صفات إيه؟ أساسية. الصفات الكاشفة أي تزيد تأكيدا على المؤسسة، فهي مضافة ليست أساسية. سيماهم التحليق، فإذا وجد رجل يكفر وسيماه التحليق، إذن هذه السمة تسمى سمة التحليق سمة كاشفة، يعني تضاف إلى الأساسية فتزيد تأكيدا على هذا الكلام. أما إذا لم توجد فلا حاجة لنا فيها، فلا يزال الحكم قائما عليه أنه من الخوارج. مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. صحيح. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال هم قوم قليلون مصلحون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. خلاص كده خد بالك بقى، من هم يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام هيذكر ايه؟ سمة صفاته. هم قوم صالحون قليلون. طب ما هو التكفيرين يقول لك احنا اقل الناس، صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يقول لك احنا قليلون جدا، والتكفيرون يشد ازرهم بعضهم بعضا بهذه الاحاديث، هم قوم قليلون، ويجيب لك الايه الاحاديث دي. لكن القله صفه كاشفه مش صفه مؤسسه. الصفه المؤسسه في اهل الغربه في رواية الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن يصلحون ما أفسد، في ناس بتفسد وأناس يصلحون، صحيح؟ فالذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يحتج عليهم به، يبقى هم ماضون على القرآن والسنة ما عليه إجماع الصحابة. مفهوم هذا؟ يبقى هذه صفة مؤسسة. أما القلة صفة كاشفة مش مؤسسة، لأن ممكن يكونوا كثيرون، فقد كنا في أزمنة كثيرون، صحيح ولا لا؟ فالكسرة والقلة صفة كاشفة مش مؤسسة، فليس الحق بالقلة أو بالكسرة، إنما الحق إيه؟ بالاتباع. فإذا وجدت القلة فصفة كاشفة مش مؤسسة، فإذا وجد الخروج فهو وصف مؤسس، وجد معه كسرة الصلاة، كسرة الصيام، كسرة قراءة القرآن، هذه صفة كاشفة زائدة تأكيدا على الخروج. أما إذا وجدت الصفة المؤسسة ولم يوجد الصفة الكاشفة فلن يخرج الحكم إلا أنهم أيضا خوارج. وضحت حل الإشكال؟ فهمت المسألة؟ وضحت هذه؟ إذن الصفات قسمان، صفات مؤسسة وصفات كاشفة، سماهم التحليق كاشفة صحيح؟ ما معنى كاشفة؟ أي إذا وجدت أضافت تأكيدا على الحكم، إذا لم توجد لن تؤثر في الحكم، هذه الصفة الإيه؟ الكاشفة. إذا ذكرت فتضيف تأكيدا على الحكم، إذا عدمت لا تؤثر في الحكم، خوارج برضه. وضحت؟ فلو أن إنسان قال لك ده صفتهم واحد واثنين وثلاثة وا وا وا وا وا مفهوم؟ يجي يقول لك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتلون أهل الإسلام، أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، زي اللي بتعمله بيت المقدس، أنصار بيت المقدس الآن في سينا، واللي بيعملوا داعش دلوقتي في صاروخ، راح كده على إسرائيل يعني؟ لا، كل ضربهم كده على المسلمين من الجيش والشرطة. طب ده الجيش ده ايه، كافر يعني؟ هؤلاء قوم المسلمون. طب حضرتك ليه ما بتبعتش على اليهود؟ يقول لك لا، اصل انت مش فاهم، انت جاهل. طب علمني. يقول لك اصل انتوا مرتدون، حضراتكم ايه؟ مرتدون. اما اليهود فكفار ايه؟ اصليون، والمرتد اشد من الكافر الاصلي. وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقاتلوا الذين يلونكم من ايه؟ من الكفار. يبقى يلونكم يعني الاقرب والاشد كفرا، وانتم مرتدون حضراتكم، فانتم اشد كفرا، فبنبدا بكم. ده فهم بين انصار المقدس وفهم داعش كده. هو انت سمعت ان داعش دي رمت مثلا صاروخ واحد على اسرائيل، ها، ولا رصاصه واحده؟ لا، كل كلامهم فين؟ هذا هو، عمال يقول لك سندخل السعودية ونحررها من الكفرة والمرتدين، سندخل مصر ونحررها من الكفرة والمرتدين. انت عارف هم بيسموا اهل مصر مرتدين ليه؟ وكثير من الاخوان او اكثر والجماعات الاسلامية والتكفيرين بيكفروهم ليه؟ يقول لك لما بيجي يحاربونا، ها، اذا دول بيحاربوا الدين، فلما الناس دي تحاربنا وتحارب المظاهرات يبقى بيحاربوا الدين، يبقى الناس دول بيكرهوا الدين، يبقى الناس دول كفرة. فاحنا بنقول لهم هم لا يحاربون الدين، انما يحاربونكم انتم، لكن لما ظننتم ان ما تفعلونه من البدعة دينا فظننتم ان ما ينكرونه عليكم ينكروا عليكم الدين فكفرتمهم بذلك، لان البدعة عندهم دين. فلما يجي مثلا يتمنع واحد من قناة، شيخ من قناة، فيقول لك شوف بيمنعوا الدين من القناة، لا، هو ما يقصد منع الدين، إنما يقصد هذا الفكر منعه، واضح؟ ولا يقصد منع الدين، وإنما أنت ظننت أنه منع الدين لأنك تجعل هذا عندك دينا، فلما منع ظننت أنه يمنع الدين، من هنا بدأ التكفير. فهمت المسألة؟ إذن صفة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان دي كاشفة ولا مؤسسة؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان دي صفة كاشفة ولا مؤسسة؟ كاشفة، لأنه ممكن يخرج وما يقتلش حد، يقول لك أنا سلمي، مفهوم؟ وكل سلمية ما يرجعوش فيه ويحصل قتل وقتال و إذن فرق ما بين الصفة المؤسسة والصفة الكاشفة. وضعت هذه الشبهة، شبهة عظيمة كبيرة جدا، مفهوم هذا؟ قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وعن جرير بن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. أي أن من أحيا سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة قد أميتت، فهذا الذي أحياها كل من عمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها، مفهوم؟ لذلك الصدقة التي تصدق بها الصحابي رضي الله عنه ثم تابع الصحابة عليه، هل هو أول من سن الصدقة؟ لا، الصدقة موجودة في الكتاب والسنة، ولكن تتابع الصحابة عليه فله إيه؟ أجور كل من تتابع. أنت دخلت في مكان ودعوتهم مثلا إلى أن يلتحوا إلى اللحية، فكل الناس مثلا امتثلوا هذا الأمر والتحوا جميعا، هل أنت أول من أتيت بها؟ لا، إنما أنت إيه؟ أحييتها. واضح؟ ومن دعا إلى هدى إلى آخره، نقف عند باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة.